إلى أي جزء من البلاد اليونانيين يسكبون تأكيد

هو تحمل في جوهر. قالوا لا هو الطاقة التي حدث فيها جوهر آخر والصورة تحمل في جوهر. يعني مثلا حتى المثل نقول كتابا ثم نقول كتابا ماذا نقول؟ ونقول ان هذا ماذا اولي ماذا صار هذا الشيء ماذا اولي طلع عجيب. قالوا هذه طلع عجيب هي ان الاصل المثل الاتصال الاصل في اي شيء. طيب عندما نفعل هذا الان تغيرت الصوره انا افضل مصوري مع عقلها. طيب الصوره تغيرت الصوره التي تنعقد لكن هذه صوره اخرى لكن الهموم داخل ما زلنا الاصليه داخل. ثم كذلك نفعل هذا انعدم الصوره الثانيه والان صوره اخرى لكن الجنود هذا وقال ان الجنود هي القريه لكن الصوره عامه لكن عددنا متجدد لكن الاصل والنوع الذي يستعرض الجنود هي الداخل هذا هو على الارض. طيب نحن نلاحظ ان بين الجنود والصوره ثلاثه نعم لا وما سبق من ذلك تبدا بالجنود والصوره والجنود وبطل الكلام. هل على هالكلام اذا كتبنا في القول بما يسمى الجنود والصوره ولا هو من يفكر في ذلك لا يعني لا اشكال احنا نتكلم فيه واضح بحيث تحصيل الجواب ونضرب مثالا نبين مراقبه الجنود والصوره. فاذا اخذنا طلعه من العجيب مثل ذلك الانبار مثلا فطيرناها الكره قطعنا العشرين خلينا نعمل هذه الصوره. ثم اخذنا تلك الصوره وسيرنا العشرين خطه للمستجير كعبرناها ونعملناها الدور. ثم اخذناها وطيرناها ترجيعا مربع او ترتيبا او طولا اشكل متعدد نفس العشر نفسه ونحن ذلك من الصور تعتبر الصوره صوره مخطوطه كما بيقول تعتبر هذه تخلقها هذه ثم تأخذ هذه وتخلقها هذه لكن العجيب هي المال هذا تصرف ولكن عجيب تغيير لم تعرف فتبقى إلى الأمراض فتبقى إلى الأمراض غلوظ وصوت أحدهم باقي من عدد بحسب احتفاظه قديم هل هو الذي لفتت على قدمه ليه الغلول وذاكر عدد هو وقدمه هو الغلول يعني عدد هو الذي لفتت على الصوت فالباقي هو الذي عليه هو الغلول الغلول الغلول الرب الله بمعنى الاصل والمال هذا معنى الغلول الاصل والمال والمعلم هو صورة وكذلك ان الكتاب المنهي عن المعلم هو غير الصورة فالمعلم الذي هو عرض كما يتعرض لذلك المعلم هو صورة مستدير مستطيل مثبت مربع لكن الغيور التي هي التعجيل ذات الخار هي القديمة لا تمنع عنه وضع فقالوا هذا اعتقادهم فقالوا ان جسم له بيوتا وصوره مركب منها فيقول مثلا نعم فيقول مثلا نعم قد ابتدى صوره الناريه ابتدى صوره الناريه فان اصابته صوره اخرى يعني الصوره الناريه عدد وانخلعت عنه الصورة الثانية وخلفتها الصورة الغربية في الدخان الصار الصورة الثانية العدمة وخلفتها بين الصورة الدخانية أو الغربية فصار واحد ولما رأيت في صفوف وحرارة رسم ويسكر انخلعت عنه الصورة الغربية العدمة وقفت الصورة الثانية واحد

مختلف بين الجوهرين فهو مختلف، الجسم يكون مختلفا، ولذلك الجوهر جوهر الفرد ليس جسما، إلا إذا ضم إليه شيء آخر جوهر الفكرة حتى يطلق الله حتى يطلق عليه الجسم. فلما نفهم هذا الإشكال أن التفريق يجب أن يكون بجميع أجزائه تقريبا قديما، وأنا نحن أردت أن نذكر أن جزء الجزء والأكوان والصورة يعني لا عدل وحادثة والقدوم لا ينعم. فلما نفهم هذا الإشكال أجاب بأن الجميع العدل مش الصورة، هي أشخاص الصورة مشخصة، واضح؟ الآن صار المقصود شكرا هي أشخاص الصور، لأن أشخاص الصور هي الكورة وأشخاص الصور هي الكورة، ليس الصورة هي الكورة. بس شوف القاعدة هي عندنا الكورتين، يعني عندنا الصورة هي الكورتين مفهوم ذهن، والكورتين لا يتحقق من خارجه إلا مشخص، إلا مشخص لا يتحقق من خارجه إلا مشخص. فثبت دكتور كلامي أن هذا المصدر حارس يعني دور أنها كوني كإنسان، الإنسان مفهوم الذهن، يعني لا يتحقق من خارج إلا مخارج، لا يكون من خارج إلا مشخص في ذلك، لكن الإنسان هو مفهوم ذهني يبقى حياة مشتركة. هذه قاعدة، يعني القول بأن العالم تقوم بأنواعه حاكم بشخصه قاعدة، لأن النوع هو كلي، مش معنى ذلك اللي صار في المنطقة أنه هذا كلي ماذا؟ جنسي، لأنه الحيوان جنسه، نعم، وهذا الحيوان هو فصل هو جزء طبيعي بالنسبة للإنسان، لأنه هو نوع من تحت هذا الجسم، هذا اسمه جزء طبيعي تحته يكون جزء يكون نوع وغيره من الأنواع. فتأتي المنطقية تفصله عنه، فلا يكون النوع في الخارج إلا مشخص، تقول قديم بنوعه حافظ بشخصه، لا يمكن، لأنه هذا المفروض أنه قديم بنوعه أنه مشخص، فهو حافظ، مدركنا، وما قام بالقدر، وما الحافظ إذا قام بالقديم على حد صوته لا يكون قديما، لأن القديم يجب أن يكون بجميع أجزائه تقريبا، ولا يمكن، فهذا كلام واضح، على كل طيب. فهنا الواحد يسمى قام الصورة لا تتأتي الحالة وإنما المشخصات أشخاصها وما هي أشخاصها. الآن أنا يسمى الصورة المفهوم كله في الذهن، هذه الصورة والله هذه الصورة نتأكد من صورة شخص، هذا هو شكل المشخص الصورة في الذهن مفهوم كله هذا. فورد عليه انه اذا كانت الاشخاص كلها حادثه والجسم كما قال القديم والقديم مسالم على كل حادث، فيجب ان يكون الجسم سالما على جميع الصور، لكن الصوره تجوز منه. طيب اذا قلنا كان الآن أردت على هذا الكلام أنه إذا كانت الأشخاص كلها حادثة كما يقول الأشخاص حادثة، والجسم الجسم كما قال قديم بتراثه والمفهوم الثاني، والقديم الثاني على كل حادثة، مع أن الفرق بين القديم والحادث أنا صار القديم سابع على الحادث أي لم يسبق شيء معايا الموضوع. فيجب أن يكون الجسم الذي هو قد يتابع على هذا الحال من الأشخاص المشخصات ثابتا على جميع الصور، نعم. طيب إذا كان قد يصبح كل الصورة أو المشخص حالة يعني في حظ ولا لا؟ ها؟

مش عارفه ربك لا يمكن. فقال لا يوجد صورة إلا كما قبلها صورة أخرى، وكذلك قبلها تلك الصورة صورة أخرى، وقبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى كما تنسيت من صورة كافرة. فلا تلتقي مع الذكر في الأول والتجمع في الأول، فيكون الذكر سابق على الصورة حق اليوم وعلى هذا الأمر. فقال فلا ليس مسبب الجسم سبقا لجسمه منفردا عن الصور الرد. فاصبحوا كيف يقولون بان اشقاق الصور كنت بان اشقاق الصور كنت انا حاضر، وان الصور الكونيه قديمه يعني باشقاق حاضر الصور الصور هي قديمه يعني امر كلي لم يحدث، وان الصور الكونيه قديمه ويتفاخرون عن الطاعة من كون الكوني لا يوجد الا في كون شخص يعني انسان مفهوم هذا الكون بمعنى الكوني الانسان الكوني حيوان ما لا يمارس تطورا وروحيا كذبي لا لا يوجد هذا الكوني الا في كون شخص. شفت الصور الكثافه اللي احنا لا يوجد الا في كون شخص، فالإنسانية لا توجد إلا في كل شخصية هي هذا الشخص قاعدة. هم قالوا أن الصورة قتيلة ومعاقبات واحدة، وهذا المفهوم الكلي يعني قبل كلمة الإنسان الإنسان قتيل ومعاقبات واحدة لذلك، وهذا المفهوم الإنسان الإنسان لا يوجد إلا في كل شخصية مثل هو الحق خارج فهذا واحد يعني اذا صوره لا تكون في المثال هي ليست صوره لا تكون خاصه في الخارج لا ترى لا يكون مصدر لان الكليه لا يمكن ان تكون في شخص فبطل كلامه ان هي مستقبلها بصوره كل ما يقول ما يتوجهش الى اللي فيه طب هي مفهوم لو لا يمكن على المفهوم الثاني هل هذا المفهوم يكون في خارج بهذا الشكل في هذا الشخص؟ لا يكون حيوان النقص يكون انت الان لو حياتك تقول نعم هذا يكون ان يكون دون المشخص هذا هو معنى الجنس الكلي لا يكون الا بدون شخص لذلك اقول عليك انت لا يكون الا بدون شخص صاعد فكذلك الانواع الحيوان لا تكون الا بدون شخص يعني مشخصه فقول ان العالم قديم بنوع الحاد والشخصي يعني هذه الان الاخبار الان حافظ ذاكر الورقه ضغطت فلا يكون لا يكون ان هو قد هو الموجود في المشاهد لا تكون في الحاد لان الكونيه لا يكون الا في كل شخصي تقول لي معنى تكون شخصي ولا لا يتحقق لا يتحقق طبعا انت انسان انسان ذوق مفهوم انسان هو حياته واشتراكه هذه الحيوانيه والناطقيه هل تتحرك القاضي دون مشقاقها هذا معنى الكثير من الكل الا بدون شقي يعني لم يتخاص كذلك كيف يمكن ان يتعرض لصراع الكهف والسماوات والارض والجبال والبحار هي الاولى على قول انها قديمه لكن كما قال ابن عباس هل هي قادمه نقول له لا يستقيم هذا الحدث الكلي لا يوجد الا في بوك شخصي يعني الانواع التي يوجد الا في بوك اشخاص الا فرض انه مشخص اي عقاب وعالم لا يكون ذلك نعم وان يقرون ان الكون الكوني لا يوجد الا في بوك شخص من اشخاصه لان الكونيه لا يوجد له خارج مفهوم للكونيه ليس بل لا وجود له الا في الاجناد كمفهوم من هذا الانسان حيوان حيوان طاهر يقول هل ان هذا المفهوم الذهني الكلي يحكم صار الكافه دون المحقق؟ لا واذكر الجهه الكليه لم يجد لا يوجد الا في بوم شخصي الا في بوم شخصي ولا يتحقق بصار الا في بوم افراده كزيد وعمر من الاشخاص